إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لا شك أننا ونحن نتابع الأحداث الجارية في بقعة مسلمة من أرض الإسلام التي أمرنا الله أن نصونها وأن ندافع عليها عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، في قطاع غزة 82 يوم من المعارك والقتل، 82 يوم من الجهاد وتحمل الابتلاءات. أخشى أن يكون الناس قد اعتادوا، وأتحرج أن أقول قد سئموا متابعة الأحوال. يا إخواني، قضية الإسلام كلها قضية النفس الطويل، والفارق بين رجل يصل إلى الجنة ورجل تخطئ قدمه طريقها هو ذلك الرجل الذي يمتلك النفس الطويل إلى وصولها. إن قضيتنا مع غزة، في معركة غزة، ليست قضية حرب وقتية، دي حرب الإسلام المستمرة الطويلة. وأنا أريد أن أقول لكم الحرب ما زالت طويلة حتى وإن انتهت في غزة، وطريق الجنة صعب، والابتلاءات كبيرة، والآمال عريضة، والملتقى الجنة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ صبرا آل ياسر، لم يعدهم بأحلام عريضة، ولكن هي القضية بمنتهى البساطة، قضية الأمة كلها تتلخص في كلمتي النبي: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هي دي قضية الأمة، ينفع ولا ما ينفعش؟ هو كده طريقنا، كده دعوتنا، هكذا ديننا، هكذا. أيها الأحبة في الله، لقد تعاطفنا وتحمسنا وتابعنا، بل وتحركنا في كثير من الأحيان، وبقي أن نقف اليوم وقفة تدبر وقفتها منذ أيام، أريد أن أقفها مع إخواني أحبتي في الله، بعيدا عن الحماسة الشديدة والتعاطف، بعيدا عن المشاعر الملتهبة، تعالوا نتأمل، نتدبر، نخرج بدروس من هذا الواقع الذي نعيشه. قال ربنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون، يعقلون. إن وظيفة عقلك الأساسية أن يعقل ما أمره الله به وآيات الله من حولك. أحبتي في الله، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون، يعقلون بها. وفي نهاية الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من عمى القلوب. كارثة، إن القلب الأعمى لا يمكن أن يرى نور الجنة ولا أن يرى نور الهداية. وكما أقول لا تعمى القلوب عن الحق إلا إذا حدقت العيون في الباطل، لا تعمى القلوب عن الحق إلا إذا حدقت العيون في الباطل. لذلك أمرنا الشرع بغض البصر. نعم، إن الشرع أمرنا أن نغض البصر عن النساء، ولكنني أرى في الدنيا فتنا كثيرة أعظم من فتنة النساء تحتاج اليوم غض بصر الإيه؟ القلب. أن تغض بصر القلب عن شهوات وعن فتن يراد بك أن تعيشها، أن تنصرف بها عن حقيقتك. إن العدو لا يحاربك في غزة فقط، إنما يحاربك في بيتك، في ولدك، في غرفة نومك، في هاتفك. احذر، افهم، افهم المعركة كيف تسير. أيها الأحبة في الله، إنني كما أقول إننا نحتاج أن نتأمل ونتدبر ما يدور في هذه الأحداث، وأن نعلم ونفهم عن الله، حتى لا يصرف الله قلوبنا عن هدايته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أيها الأحبة في الله، إن غزة كما قلت وأقول غزة قضية فاصلة فارقة فاضحة بين حق وباطل، بين اتباع وابتداع. إن غزة فاصلة فارقة فاضحة بين فريقين معسكرين، والقضية في بساطتها وفي حقيقتها أخص ما يخصك فيه. أين أنت؟ أنت في أي المعسكرين؟ أم أنك تقف في الوسط حائرا تائها؟ في أي المعسكرين أنت؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان: حتى يكون الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. مهم جدا أن الإنسان يسأل نفسه بمنتهى الصدق: أنا فين؟ أنت في أي الفسطاطين؟ ولا حائر بينهما؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. أحبتي في الله، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، تعالوا نقف ونتأمل بعض التأملات في أحداث غزة. أما الوقفة الأولى المتأملة فهي قانون الحرب عندنا وعندهم. أولا، هل في الحرب مبادئ؟ هل للحرب قانون؟ بل إنني أسأل سؤالا، هل في الحروب أخلاق؟ عظيم، هل في الحروب التي تراها اليوم أخلاق؟ هل ترى أخلاق في حرب غزة؟ شايف الأخلاق؟ هل ترى في يعني لما النهاردة عندما تنظر إلى أخلاق العدو، إن النهاردة كم يوم من القتال؟ حاسبين؟ 82 يوم، 82 يوم، 22,000 قتيل. تمام، كويس جدا. إذن اليهود أحدثوا أحرزوا نصرا عظيما، مش كده؟ قتلوا 22,000 قتيل. منين؟ من المقاتلين، من المجاهدين، من الجيش اللي بيحاربهم. 22,000 قتيل، اسمع، 11,000 قتيل من الأطفال، نص أطفال، 6,000 قتيل من النساء، يبقى كده كام؟ 17,000. 4,000 قتيل أو 5,000 قتيل من الرجال، رجال عزة، رجال برضو ليس لهم علاقة بالحرب، مواطنين آمنين في بيوتهم. بل إن أعظم انتصارات، افهم بقى معايا، شوف أخلاق الحروب الآن، أعظم انتصارات العدو الكيان الصهيوني، أعظم انتصاراته فعلا التي أحرزها في معركة المستشفى الأندونيسي، وفي مجمع الشفاء الطبي، ها، وفي مستشفى ناصر في غزة، أعظم انتصاراته كانت في المستشفيات على أسرة المرضى، بل أعظم انتصاراته كانت عندما استطاع أن يقتل حشودا حشودا مجاهدة من الأطفال الخدج. عارف يعني إيه الأطفال الخدج؟ المبتسرين غير مكتمل النمو اللي في الحضانات. شفتوا عدو بيحارب الأطفال غير مكتمل النمو؟ سميها حرب، سميها مسخرة، سميها مأساة، سميها فضيحة، فضيحة العهر في المجتمع الدولي، فضيحة النخاسة التي نعيشها الآن. انظروا إلى النقيض فيما رواه البخاري من حديث بريدة رضي الله عنه، شوف أخلاقنا إحنا في الحروب. قال: كان رسول الله إذا أمرنا بغزو صلى الله عليه وسلم قال: أغزو بسم الله وفي سبيل الله وعليكم بتقوى الله. تقوى الله؟ تقوى الله في مين يا ابني؟ في الجيش المحافل، في العدو، بتقوى الله، وعليكم بتقوى الله. وقاتلوا بسم الله من كفر. خد بالك بقى، ده كلام مين؟ النبي اللي هو رأس الأمة. ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا بقتيل. إذا كان محارب وقتلت دورك انت، ما تقطعش جسمه بقى ولا تمثل بيه، شوف الأخلاق العالية. ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. قارن بيننا وبينهم، أي الفريقين ذو حضارة؟ أي الفريقين ذو أخلاق؟ أي الفريقين أحق بقيادة العالم؟ بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل بعث الشام في غزوة اللي هي كان من ضمنها غزوة اليرموك. الناس يا أخوانا بالمناسبة خطأ بتتخيل إن فتوحات الشام هي غزوة، هي معركة اليرموك، أنا آسف، معركة اليرموك، لا، المعركة اليرموك معركة من حروب الشام، لكن حروب الشام طويلة امتدت، فيها أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص قادة ومسلمين كثيرين. فلما جمع الناس لحرب الشام، فتح الشام اللي هي كانت مستعمرة من الدولة الايه الرومانية الشرقية، شوف جمع الناس وقال لهم أوصيكم عشرا وصايا خليفة رسول الله للجيش الايه المحارب اللي رايح يحارب ويغزو ويفتح، أوصيكم عشرا، اسمع اسمع أمجاد أمتك، اسمع ما لا يراد لك أن تسمع، اسمع علشان أنت يراد ليك أنك تتخيل أن قمة الانتصارات هو انتصار في مباراة كرة ولا في مسابقة أغاني ولا في رقصة ولا. قال لهم أبو بكر أوصيكم عشرا، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا تقطعوا نخلا ولا تحرقوا شجرا ولا تذبحوا شاة أو بقرة، لا تذبحوا شاة أو بقرة أو بعيرا إلا لمأكلة، ولا تقطعوا نخلا، وستجدون رجالا في الصوامع قد تفرغوا للعبادة، خلوا بينكم وبينهم فلا تقربوهم، بل كوش دعوا قبيهم، ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا. هذه أخلاقنا في الحروب. أحبتي في الله، بعد أن قدمت ما قدمت، ألا ترى أننا أجرمنا جريمة عظمى في حق العالم كله عندما تخلينا عن قيادته، عندما رضينا أن تسقط أمة الإسلام ولا يكون حلما جاسما في صدر كل إنسان مسلم أن تقوم هذه الأمة مرة أخرى. أحبتي في الله، إننا عندما نقارن بين أخلاقنا وأخلاقهم في الحروب اللي هي قمة الصراع الإنساني، الحرب قمة الصراع الإنساني، أقول هذه الكلمة الذي قالها أبو الحسن الندوي قبلي بسنين عددا: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ماذا خسر العالم كله عندما تخلينا ونحن الأجدر والأحق بقيادته بشرع ربنا سبحانه وتعالى؟ إنني أقول إن من حق كل إنسان يعيش على وجه هذه الأرض، مسلم، يهودي، نصراني، بل غير ذي ملة، أن يتمتع بعدالة شرع الله الذي نحكم أيا ما كان دينه. تلك قمة عدالة الإسلام، قمة عظمة الإسلام، أن المسلمين ضحوا بسبحان الله، ضحوا بحياتهم بأرواحهم حتى تصل عدالة الإسلام حتى لمن قد لا يحمل رسالة الإسلام، من لا يؤمن بهذا الدين. أيها الأحبة في الله، نعم إن الأمة فقط ليست تلك التي خسرت ببعدها عن دينها، بل إن اليهود في العالم خسروا والنصارى وغيرهم، لأننا لم نحكم هذا العالم بشرع من خلق العالم، بشرع من فطر العالم، بعدالة شرع رب السماوات والأرض. إن من حق هذه الإنسانية كلها، حتى من كفر بالله، أن يستمتع بعدل الإسلام، بعظمة الإسلام. إن الحرب عندنا لا عندهم، إن الحرب عندنا دعوة لحق وإزاحة لباطل وإقامة لعدل. إن لسيوف المسلمين أخلاقا ولرماحه مبادئ. افهم الكلمة دي، إن لسيوف المسلمين أخلاقا ولرماحهم مبادئ. بالمناسبة خاطرة خطرت لي الآن، أنت عارف أو أنت تعلم إن أول عاصمة إسلامية في مصر لما فتح عمرو بن العاص مصر كان اسمها إيه؟ الفسطاط. الفسطاط اللي هي دلوقتي بسمينا مصر القديمة فسطاط، حتى اسمها القديمة، وإحنا دلوقتي مصر الجديدة. المهم الفسطاط، ايه قصه بناء الفسطاط؟ ان عمرو بن العاص لما نزل الى مصر فاتحا عسكر في هذا المكان شرق النيل. الفسطاط اللي هي الخيمه اسمها فسطاط. فلما ارادوا ان يتحرك بالجنود وجد طائرا حمامة قد باضت على فسطاطه، باضت، فالجنود عايزين يشيلوا الفسطاط يلموه عشان يمشوا يلموا الخيمة. فقال لهم عمرو، فلما استأذنوا قال لهم عمرو: لا تحملوا، لا تروعوا طيرا نزل بفسطاط المسلمين، دعوه مكانه حتى تبيض. والله اقرأ تاريخك، وهو مشكلتك انك انت لا يراد لك أن تقرأ تاريخك وأنت مستسلم لهذا الشر. فضاعت الأمة بين متآمر ومستسلم، بس الأمة ضاعت بين اثنين، متآمر ومستسلم. فقال لهم عمرو: لا تحملوه، دعوه، لا تروعوا طيرا نزل بفسطاط المسلمين. فتركوا حتى أتموا غزوهم وعادوا. فلما عادوا وجدوا الخيمة على حالها، والطائر قد فرخ أولاده، فتيمن عمرو بهذا، إن بقى فيه يعني وليد في شكل إن كأن هذا الطائر ولادته ولادة لهذا الفتح في هذه الأمة. والتيمن بالفعل الحسن هي سنة نبوية. فأقام عمرو مدينته في هذا المكان الفسطاط. شوف عظمة الإسلام، يحمي الطير، إن ده دين يحمي الدنيا. أحبتي في الله، إن جريمة عظمى كلنا ارتكبناها عندما استسلمنا لفكرة عدم قيام الأمة الإسلامية مرة أخرى. خليها في نفسك، كيف أصنعها؟ ابدأ بنفسك، أنت اجعل نفسك أنت أمة مسلمة، أنت أمة تحكم بشرع الله، ثم شاب تتزوج وتنجب، وفي نفسك أنك تربي أولادك على هذا، على هذا الحلم، على هذه العقيدة، على هذه الأخلاق. من هنا تولد الأمة. القضية إحنا في حرب يا أخوانا، مش معركة، حرب. الحرب طويلة ومستمرة، وأنت جندي في هذا الصراع. ده دورك الآن، إقامة الأمة في نفسك، في بيتك، في ولدك. أيها الأخ المسلم الكريم، لقد سقطت ورقة التوت عن هذا المجتمع الدولي الفاجر الفاسق الذي يدعي العدل والعدالة والأخلاق، وهو عديم الإخلاق، عديم الأخلاق، عديم العدل، عديم العدالة، بل عديم الإنسانية نفسها. نعم، وبقي أن يسقط ذلك المثل الأعلى الواهم في نفوس بعض المسلمين وكثير من المسلمين تجاه هذا الغرب الفاجر. عندما تتدبر ونقف أمام الواقع فترى أخلاقنا وأخلاقهم وتاريخنا وتاريخهم، إنهم ما زالوا صليبيين كما هم، ما زالوا صهاينة كما هم، ما زالوا بربرا وهمجا كما هم. ومن ضل عن طريق الله ربه خالقه كيف ترجو منه صلاحا ولا عدلا؟ ورحم الله ربعي بن عامر عندما قال لرستم: إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أحبتي في الله، هذا هو التدبر الأول. قانون الحرب عندنا وعندهم، هل للحرب أخلاق ومبادئ؟ ثم جنايتنا في حق لا أمتنا الدنيا عندما تخلينا عن حكمها بشرع ربها. متى سقط حكم الإسلام كله؟ عندما سقطت أمة الإسلام في نفسك. البداية أنت، أقيموا أمة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. هذا هو التدبر الأول. أما التدبر الثاني في هذه الحرب العجيبة، 82 يوم، هو سر حماس، سر هذه الفئة، الفئة المحاصرة، الفئة التي بنظرية الحروب ضعيفة أمام عدو قوي يعينه أقوياء الدنيا. وما زالت في 82 يوم صامدة، لم تتأثر بكل ضربات العدو. وقفة أخرى، إن حماس المحاصرة وإمكاناتها، إمكانات حماس، وعشان كده أنا بكرر السؤال سألته في مكان آخر وانتبه في معي جيدا وأجب على هذا السؤال، قدرات حماس العسكرية تجعلها ترتبها العسكري على مستوى جيوش العالم رقم كم؟ رقم كم؟ شيء هو أيسن أصلا للفهم، لا تعد في مرتبة الجيوش لأنها لا تملك مثلا أسلحة الجيوش من طائرات، أسلحة دفاع جوي وكذا، ما تملكش هذه الأسلحة أساس، فهي بالكاد هي حركة مقاومة مسلحة، حركة مقاومة مسلحة لكن ليست جيشا. طب ترتيب الجيش الإسرائيلي على مستوى العالم 18، بل هذا الجيش بقى اللي ترتيبه مستوى 18، أضف إلى ذلك أنه أقوى 3-4 جيوش في العالم تقف معاه بتساعده، وفي بعد كده مساعدات عسكرية وغير عسكرية واقتصادية، ده مش من بس العالم، ده من العالم كله بما فيه العالم اللي المفروض هو نفسه مشترك في قضية غزة، يعني من جلدتنا. ورغم كل ذلك في 82 يوم تجد ان الحرب بلا مكاسب، بلا اي مكاسب، وزي ما قلت قبل كده ده ما مسكوش، يعني سبحان الله بقاله 82 يوم. شوف كام جندي قتل، شوف بس اللواء الجولاني من 5 ايام اليهود قتل لهم 81 جندي في اللواء الجولاني، هم اعترفوا بيه، لذلك انسحب اللواء الجولاني الاسرائيلي، وانسحبوا ايه؟ انسحبوا هم بيرقصوا ويغنوا الجنود الاسرائيليين، وكالات الانباء نقلت، عمرك شفت جيش منسحب بيرقص ويغني؟ الجيش اذا انسحب يكون حزين، لا بيرقصوا ويغنوا احتفالا بايه؟ بنجاتهم من هذه الحرب. هل رايت في 82 يوم، 82 يوم اسرائيل امسكت قائدا حمساويا واحدا؟ تخيل لو مسكت قائد واحد كانت عملت ايه؟ ده كانت شهرت به في كاميرات واذاعات وفضائيات الدنيا، واعتبرته نصر مؤزر. لم تستطع ان تحقق شيئا الا قتل الاطفال والنساء وهدم البيوت والمستشفيات والشوارع فقط، ودي كلها لا تعد اي مكسب. بل ان معلش تحملني، انا عايز اوصل هذا الامر، الدبابة الإسرائيلية اللي كانوا مفتخرين بأسمها المركبة، المركبة دي دبابة إسرائيلية الصنع، يعني ترتبها على مستوى قوة الدبابات العالمية رقم 4، يعني رابع أقوى دبابة في العالم، تكلفتها 7 مليون دولار، من 7 ل 8 مليون دولار. واحد ربنا ما يكرموش بدبابة من دول، من 7 ل 8 مليون دولار تكلفة الدبابة. يطلع العنصر رجل من حماس، شاب صغير زي شباب كتير قاعدين بيسمعونا دلوقتي، شاب من حماس ماسك كده قنبلة تكلفتها ما تجيش 50 دولار ولا حاجة، قنبلة بدائية هو عاملها. لا ده شوف بقى العجيب، إن هذه الدبابة لها استشعار عن بعد، معرفش تعطل الولد، شوف قدراته قدراته النفسية هي دي اللي أنا عايز أقولك عليها. سر حماس يمشي لغاية الدبابة لا يطلع عليها ويلقي بالقنبلة في فوهة الدبابة كأنه بيلقي بورقة في سلة مهملات بالضبط، يلقيها كده ومش هو ممكن ينفجر، المفروض حينفجر معاها، لو ألقيها لا ويكبر يكبر وينزل يمشي والدبابة تنفجر. مين ده؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ملهاش تفسير تاني. هذه القوة التي نمتلكها ولا يمتلكها أي عدو يحاربنا. نعم أحبتي في الله، إن عظمة حماس في هذه المعركة أنها استطاعت أن تقتل الأوهام بالآلام وأن توقظ أمة من النيام. وبقي السؤال، سر حماس ما هو؟ ببساطة، عندما تدخل معركة غير متكافئة وتستطيع أن تصمد بهذا الشكل بل تحقق الانتصار باعتراف القادة الإسرائيليين، نحن لم نحقق أي مكاسب في هذه المعركة بل هزمنا، ده كلام قادة عسكريين إسرائيليين طبعا ما بيعلنش لكن بيتقال. ببساطة إن حماس لها سر يجب أن يكون في الأمة كلها يقوم على أمرين: العقيدة الصادقة في الله وتطبيق هذه العقيدة بإقامة العلاقة السليمة مع الله. عقيدة وعلاقة، التأسيس، إنهم تأسسوا وتربوا على دين. اللي بيرقى إلى الصفوف الأولى في حماس من المجاهدين شرط أن يكون من حفظة القرآن، حافظ للقرآن الكريم. حماس مش فصيل مقاومة، حماس فصيل دعوي تربوي عاش في غزة 30 سنة وأكثر، 40 سنة يربي على كتاب وسنة. في كتيبة في حماس ما كتيبة الحفاظ، كتيبة الذاكرين، كتيبة أصحاب السنة. شوف بياناتهم كيف تقوم على الكتاب والسنة. هذه القضية، إن سر حماس كيف تربوا على دين وعقيدة، التربية وأن يتحول الإسلام إلى عمل لا علم فقط. فرق كبير بين عقيدة نظرية تقوم على عاطفة وبين عقيدة عملية تقوم على تطبيق. تطبيق هو ده اللي بقوله، أن يتحول الإسلام من نظرية إلى تطبيق. إن سر حماس الحقيقي أنها حولت واقعا قول ربها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدقوه وعملوا به، صدقوا قول ربهم إن جندنا هم الغالبون، صدقوا قول ربهم. كم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله، صدقوا قول ربهم وما النصر إلا من عند الله. حولوا هذه الكلمات كلها من كلمات إلى واقع على الأرض، تربوا عليها وعاشوا عليها. وظيفتنا أن نتعلم كما تعلموا ونعلم أولادنا ما نعلمنا. هذه المعركة، هذه القضية، هذه الحرب التي تخوضها الآن أيها الأخ المسلم الكريم، إننا كما نقول دائما إن ديننا دين عملي لا دين نظري. نعم دين عملي، دين نزل للوجود، لا لم ينزل للوجود وإنما نزل ليقود ويسود. إن هذا الدين يقوم على أساسين: منهج نزل من السماء ورجل يعتقد هذا المنهج. لا بد للمنهج من رجل، ولا بد للرجل من منهج، ولا خير في منهج بلا رجل، ولا خير في رجل بلا منهج. الإسلام ممارسة، إننا نحتاج إلى الرجل الذي يحمل الأمرين، يحمل الدمعة التي تراق في سجوده لله وقطرة الدم التي تراق في سبيل الله. شوف أحمد بن حنبل مثلا، ولسه الخاطر ده وأنا قاعد هنا معكم، أحمد بن حنبل رحمه الله لما اشتد به إيذاء المأمون حبسوا وضربوا. قضية أحمد بن حنبل ما كانتش مع المأمون، قضية أحمد بن حنبل قضية خلق القرآن مع منهج المأمون مع فكره، لكن معه هو مش عايز كان يبقى أمير مؤمنين ولا حاجة، ما بينزعوش على المؤمن الشاهد. المهم فسيدنا أحمد بن حنبل لما حبسه المأمون واستبدد بقى فكرة خلق القرآن، جثى على ركبته في جوف الليل وبكى وقال: اللهم إن المأمون قد طغى وبغى وحبس أولياءك وجلدهم، وإنه ادعى فتنة خلق القرآن، وهذا كلامك وهذا كتابك، هذا كلامك وهذا كتابك، وإنك تعلم أنك منزله غير مخلوق، اللهم عليك بالمأمون لا تدعه يفسد العبادة في دينك. قالوا: فسمعوا في الفجر صريخ بكاء وفاة المأمون، في الفجر بعد ساعة من الدعوة. إننا أحوج ما نكون إلى رجل يجمع المنهج. مشكلتنا في جزئية المنهج، ترى العابد الذي لا يجاهد والمجاهد الذي لا يعبد، لا، كمالية المنهج. ادخلوا في السلم كافة، إننا نحتاج أن نربي شبابنا على دين الله كله لا مكتزئه. إننا أحوج ما نكون إلى العيون الدامعة والركب الجاثية مع الخطط الحكيمة والأيدي المجاهدة. إنني كما أقول أحتاج إلى قطرة الدمع التي تراق في سبيل الله ليلا في قيام ليل، وقطرة الدم والعرق التي تراق في سبيل الله نهارا. هذا سر حماس، جمع المنهج عقيدة وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اسمعوا هذا الحديث من رسول الله وافهموه جيدا فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تسمع قال رسول الله تتحول كلك كده إلى قلب وأذن، أذن وقلب بس، لأن لما تسمع، خد بالك برضو دي نقطة عايز أقولها، أنت لما تسمع قال رسول الله يبقى مش أنا اللي بتكلم، ده النبي. دايما لما تسمع كده قال رسول الله، مش المتكلم بقى، خلاص المتكلم مش صفة اتشالت، انت بتسمع دلوقتي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بشرط طبعا تكون الرواية صحيحة برضو عشان يبقى الكلام واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف لتأمرون لفعل أمر جازم، اللام للتوكيد وفعل الأمر نفسه. وخد بالك هنا نقطة بلاغية في اللغة عايز أقولها، إن فعل الأمر هنا جاء بصيغة المضارعة، يعني هو أمر لكن في حقيقة الفعل هو مش فعل إيه؟ أمر، فعل مضارع. تأمر، تأمرن، تأمر يعني إيه؟ فعل مضارع، أي أن تحقق معناها إيه في اللغة دي؟ لما تيجي فعل الأمر في صيغة المضارعة، أي مطلوب منك أن تحقق الأمر إلى واقع، يتحول إلى واقع. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن ده فعل إيه؟ فعل أمر، لأن ممكن الرضاعة ما تبقاش حولين. طب ليه يرضعن أولادهن؟ حتى يعني ده تحبيب من الله سبحانه، استحبابه من الله للوالد أن يجعلن الرضاعة حولين كاملين. شاهد بقى، لتأمرن بالمعروف، اللام دي فعل حرف جازم والنون في نهاية الفعل حرف جازم، يبقى هنا الأمر وجاء في صيغة المضارعة، يبقى ده أمر عظيم من النبي. أكمل بقى، قال رسول الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليلعننكم الله كما لعن الذين من قبلكم. إذن جزء مهم من دينك أن تصلي، صح؟ وإنك تصوم وإنك تقرأ القرآن وتقرأ الأذكار. عظيم، افهم معي ده كل دينك؟ في نقطة مهمة في دينك، ألا وهي تحويل كل هذه المعاني التي قمت بها إلى واقع في الحياة. لذلك دائما أقول ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب خد بالك بقى، ودي رزقك، دي ما كانتش في الخطبة لكن اسمعها. إيتاء الزكاة عمل متعدي ينتفع به غيرك ولا عمل خاص بك انت؟ متعدي، انت لما تؤتي الزكاة في غيرك حينتفع بها. يبقى إيتاء الزكاة ده ايه؟ فعل متعدي ينتفع به غيرك. طيب إقامة الصلاة فعل بينتفع به غيرك؟ أنت لما تصلي غيرك بينتفع؟ لا. أداء الصلاة هو الفعل الذي تنتفع به أنت، افهم معاي. أما إقامة الصلاة ربنا تجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يقل أبدا أدوا الصلاة، إنما قال دائما إيه؟ إقامة الصلاة. أداء الصلاة هي القيام بأعمالها وحركاتها، يبقى هي إقامة أداء الصلاة دول العشر دقائق اللي بتصلي فيهم. أما إقامة الصلاة فقام بالأمر أي أشاعة. إقامة الصلاة هي انعكاس العشر دقائق بتاعة الصلاة دي في حياتك كلها. يبقى إقامة الصلاة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. يبقى إقامة الصلاة ده أيضا فعل متعدي خارجي ينتفع به غيرك. عندما يتحول المسلمون من أداء الصلاة إلى إقامة الصلاة هنا تقوم الأمة، بس بكل البساطة. الأمر الأول الذي لم نفهمه أن الأمة مأمورة بإقامة صلاتها، أي بإشاعتها، إشاعتها في حياتك، إن معاني الصلاة تشيع، الله أكبر في الصلاة تبقى حقيقة تعيش بها، القرآن الذي تقرأه منهج تعيش به، سبحان الله والحمد لله، الأذكار، الركوع في الصلاة، السجود رمزية لئلا يكون ذلك منصرفا إلا لله في حياتك. أنت بتركع لله ماديا، لكن في كثير من الأحيان بتركع لغير الله معنويا، بل إن من المسلمين من يسجد لغير الله معنويا، ودي كارثة. إقامة الصلاة معناها أن تشيع أداء الصلاة خارج الصلاة، عندما يحدث ذلك يتكامل الإسلام في ذهن الإنسان المسلم، عندئذ نعود إلى الرعيل الأول الذين قاموا الليل وفتحوا الدنيا. عمر بن الخطاب كان بيقوم الليل ولا لا؟ بيقوم الليل وكان بيحكم الدنيا، هو ده الإسلام. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أترى أو لا يلعنكم الله كما لعن الذين من قبلكم. الأمة بالمناسبة بنو إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون. هي دي إقامة الصلاة، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون. يعني هي القضية ضد ما ممكن يكون بيصلي ويصوم لكن يشوف المشكلة، هي دي لا يتناهون. فمحتاج ان انت وانت تخرج من هذا المكان تفكر، هل أؤدي الصلاة أم أقيم الصلاة؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا إذا زاغت الأبصار، اللهم ثبتنا إذا بلغت القلوب الحناجر، اللهم ثبتنا إذا ظن الناس بالله الظنونا، اللهم ثبتنا ولا تفتنا، اللهم ثبتنا ولا تفتنا، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود وعملاءهم، اللهم أنت تعلمهم ونحن نعلمهم، اللهم عليك بهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم كما أخذت المأمون فخذهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. ثم قاموا خلاص مش مستنين. بعد الصلاة لنا كلمة قصيرة في ذات الموضوع. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.